قتلي أو بغير القتل، والله المستعان. ففي يديه مقادير الأمور، إثبات اليدين أيضا في هذا البيت لله جل وعلا. نعم، تفضل. سبحانك.